بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بذاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراقك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. حقا إذا ما ابتليت فكن صابرا إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين. وكن راضيا بقضاء الإله فرسلت بالصبر منك يلين. وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الإله مع الصابرين فإن الإله مع الصابرين. فاصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلد. وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار علم الطلاب في مصر والعالم الإسلامي والقارئ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بنور طريف مركز السنبلاوي بمحافظة التقهلية فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم قياما وقعودا على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك ولله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك وعلى كل شيء قدير. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. يا رب الذين فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار you بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لأكفرن عنهم سيئاتهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا Oh! واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الله لعلكم تفلحون. Thank you. واتقوا الله الذي تساءلون به على حال إن الله كان عليكم رقيبا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم صدقاتهن نحل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء وإن فاحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحل وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزنة وقبل الجسد الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة محمد أنور والمقيم العليمة مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة أسامة موسى عبد المقصود والمقيم لقصة عجيبة وشكر الله سعيكم جميعا.